إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. عليكم السلام. تقول لو صلت المرأة على سجادة طاهرة وهذه السجادة مفروشة على زولية، لو لامست الثياب يا شيخ هذه الزولية الغير طاهرة، هل الصلاة صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الزولية هذه هل كلها نجسة من أولها إلى آخرها أو جزء منها؟ إذا كانت جزءا منها يا شيخ، جزء منها فإنه لا يضر، الأصل الطهارة. الأصل الطهارة، جزاكم الله خيرا وأنت كذلك. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد. الله يحفظكم يا شيخ. هذا رجل تزوج قبل شهر رمضان بأسبوعين، لما دخل عليه شهر رمضان يا شيخ جامع زوجته، يقول كنت جاهلا ما أدري يعني حكم الجماع إلا يعني إذا أنزل الرجل عليه الكفارة، أما إذا ما أنزل ما عليه شيء يا شيخ. لا عليه الكفارة يا شيخ، جامع أربع مرات يقول أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. طيب يا شيخ فعل هذه الأشياء 3 أيام يكون 3 كفارات، كيف يعني يكون تطبيقها يا شيخ الله يغفر لك؟ يعني متوالية يكون ولا؟ الشهرين متواليتين، ثم يفطر ثم يصوم شهرين ثم يفطر ثم يصوم شهرين، يعني ما فيه إطعام يعني إلا إذا كان لا يستطيع. غفر الله لك يا شيخ. سلام. جزاك الله خير. اتصال آخر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول إذا طهرت الحائض منتصف النهار في رمضان، في رمضان ماذا تفعل يا شيخ؟ لا تفعل شيئا، تأكل وتشرب حتى تغرب الشمس. تقضي هذا اليوم؟ هل تقضي هذا اليوم الشيخ؟ إيه، لا بد أن تقضيه لأن ما صامت أول النهار. صحيح، جزاكم الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، تقول متى يبدأ أول وقت للتراويح ومتى ينتهي يا شيخ؟ بعد صلاة العشاء وسنتها يبدأ وقتها وينتهي بطلوع الفجر. طيب ما تسمى صلاة تهجد إذا كانت آخر الليل؟ تهجد وتراويح ولا يضر. طيب جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. اتصال آخر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تقول الإبر المانعة للحمل، تقول وصف لها الطبيب، تقول بأن هذه الإبرة فضيلة الشيخ لا تأتيها الدورة، هل يجوز أن تأخذ مثل ذلك يا شيخ؟ ما دام منها في حاجة لذلك فلا بأس. فلا بأس. طيب الصوم والصلاة يعني؟ ولا تصوم معلوم، لأن وتصوم لأنه ما ما ما ما عليها حيض، وتصلي. طيب. صلاة الصيام يعني لو ما نزل معي هذا. طيب. الدم حتى لو نزل. ما تصلي ولا حرج. الحمد لله. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول يا فضيلة الشيخ لو قامت للصلاة يا فضيلة الشيخ وصلت ركعة واحدة وذكرت في التشهد، ماذا عليها؟ هل تسجد للسهو؟ صلت واحدة وسلمت ولا لا؟ لا لم تسلم، يعني جلست للتشهد. نعم يا شيخ. ثم ذكرت أنها لم تصلي إلا ركعة. نعم يا شيخ. تقوم بات الليل. تقوم وتأتي بركعة. نعم. وتسجد للسهو بعد السلام. بعد السلام. السؤال الثاني. ثم تأتي بركعة لابد. طيب. السؤال الثاني. نعم. تقول فضيلة الشيخ بأنها قالت إن تحقق هذا لأذبح ذبيحه وأتصدق به، ولم تقسم ولم تنذر في ذلك، هل تلزم بهذه الذبيحة؟ لا، لم تكن نذرا لله. نعم. فلا يلزمها. لا، ما نذرت ولا شيء. فإذا كان سلام بهذا الالتزام ملتزمة لله عز وجل فهو نذر، وإن لم تذكر النذر. أيه. يعني مثلا قال الإنسان إن شفى الله مريضي فلا أذبحن ذبيحة تصدق بها الفقراء، فشفاه الله يلزمه أن يذبح ويتصدق بها الفقراء. الحمد لله. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ، الأخت معنا على الخط، الرجل هل له أن يزور بنت عمه ويحدثها يا فضيلة الشيخ؟ ليس للرجل أن يزور بنت عمه ويخلو بها، لأنه ليس من محارمها، وكذلك أيضا لا يتحدث معها كثيرا، لا بواسطة الهاتف ولا غيره، لأنها أجنبية منه. جزاكم الله خير. نأخذ اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. عندي سؤال في الصلاة يا شيخ. تفضل. الرجل يا شيخ مسافر ثم حضر إلى البلدة وصلى، وهو يا شيخ متأكد 100% أنها اتجاه القبلة، فلما انتهى من الصلاة يا شيخ رأى أنه يعني مصلي غير لغير القبلة، يا شيخ هل يعيد؟ كيف صلى إلى غير القبلة وهو في المسجد؟ تم في البيت يا شيخ. صلى إلى غير القبلة وهو في المسجد. ما هو في المسجد يا شيخ. ها؟ جاء لما مسافر هو وصلى في البيت، يعني بيت المسافر يلزمه أن يصلي مع الجماعة إذا لم يشق عليه. إيه، ما لكن فات الجماعة يا شيخ. إيه تمام. ثم صلى هو متأكد أنه باتجاه القبلة، لكن لما انتهى من الصلاة رأى أن صلاته ليست إلى القبلة. يعيدها. يعيدها. نعم. غفر الله لك يا شيخ. آمين. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ طلعنا أنا ومجموعة الشباب إلى البر. صلاة المغرب صلينا. وكان الإمام صوته ضعيف. فسجد سجدتين في الركعة الثانية. نعم. سجد سجدتين في الركعة الثانية، والمأمومين اللي خلفه سجدوا سجدة واحدة. وش عليهم، يعيدون الصلاة ولا وش؟ ماذا فعلوا؟ سجدوا سجدة واحدة فقط. فقط عليهم أن يعيدوا صلاتهم الآن. والإمام؟ الإمام سجد سجدتين. خلاص ما يصلي معنا. الإمام صلى صلاة تامة فلا حاجة للإعادة. الله يجزاه خير. السلام عليكم. عليكم السلام. هناك اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرة من المرات وأنا صائم. نعم. اشتد بي مرض حتى قبل إذان المغرب بعشر دقائق أخرجت ما في بطني وشربت ونظفت فمي، هل هو يحسب لي هذا اليوم ولا أعيده؟ لا أعده. طيب في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. في مرة في عندنا امرأة تصلي وهي ملقاة وهم اشتد بها المرض. وهي ايه؟ مريضة. نعم. وتصلي وهي ملقاة. تصلي ايش؟ وهي ملقاة على يعني على السرير ملقاة، يعني على الأرض. نعم. وبعد فترة لقيتها تصلي غير ناحية القبلة. غير ناحية القبلة. هل يعني لازم تكون ناحية القبلة؟ لازم. يا شيخ؟ لازم تصلي ناحية القبلة، نعم. طيب وأحيانا ما تقدر تصوم رمضان كامل. ما تقدر تصوم رمضان كاملا. يعني تصوم مثلا 20 يوم، هل عليها فدية ولا تقضيه بعد رمضان؟ لا تقضيه بعد رمضان. الله يجزاك خير. يلا شكرا. شكرا لك. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا سؤال عن الهاتف. نعم. تقول فضيلة الشيخ عندما يكون يوم الجمعة ينتابها شيء من الضيق والملل والسأمة، سبب ذلك فضيلة الشيخ؟ لا أدري ما هو السبب، لكن كلما أصاب الإنسان شيء من الضيق والملل فليسترخي قليلا ثم يعيد نشاطه، وليكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.